ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. كل يدعي هذا. فهؤلاء المنافقون يقولون آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن. وانظر إلى هذا التعدي والتجاوز، يقولون آمنا بالله مش واليوم الآخر، لا وباليوم الآخر، إيمان مستقل، كأنهم يؤمنون بالله عز وجل إيمانا مستقلا ويؤمنون باليوم الآخر إيمانا أو على يقين، وهم كذبون أيها الأحبة الكرام. أمر صعب جدا. وانظر إلى علامة من علامات النفاق، ومن الناس من يقول، أصحاب فصاحة، أصحاب بلاغة، أصحاب كلام، أصحاب ادعاءات، يزعمون، يقول. ولذلك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لهم ألسنة حداد لكنها معسولة، يتكلمون وتفتح لهم القنوات وتفتح لهم المجالات فيتكلمون ويجسبون الناس إلى الباطل لا إلى الحق. أصحاب ألسنة مرنة، أصحاب ألسنة متكلمة فصيحة، يعجبك قوله إذا ما تكلم. كان يقول الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، لو شئت قلت زقيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني أنت الشهد ده بيخرج من فم النحلة، فلو شئت قلت هذا جنى النحل، ثمار النحل، وده تعبير جميل. ممكن تقول قيء الزنابير، مدحا وذما، مرة مدحت ومرة ذممت، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. أن تكون صاحب حق ولكن لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تعبر، فساعة إذن يضعف الحق بك. لابد أن يكون أهل الحق أهل فصاحة وبلاغة حسن تعبير وأداء، ولكن هؤلاء متكلمون. سبحان الله، أحيانا تكون كلمة من الحق الله عز وجل يفتح بها القلوب والبلاد. سهيل بن عمرو لما جاء يفوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، النبي استبشر بكلمة سهيل، ولكن كان سهيل فصيحا بليغا قاسيا، كان كافرا ساعة إذن، فأخذ في العهود والوعود: يا رسول الله، يا محمد، من جاءك مسلما يرجع ومن جاءنا كافرا لا يرجع. ترجع هذا العام وتعود إلى مكة، تعود إلى المدينة، ولن تأتي إلى مكة إلا في العام المقبل، أما العام هذا فلا. والنبي في شوق إلى مكة والصحابة، وما جاءوا إلا حاجين، ما جاءوا مقاتلين، وجيعة في القلب شديدة جدا، تتوقف الحرب 10 سنوات. سبحان الله، في هذه اللحظات أسلم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فقال: هذا أول ما أقاضيك به يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الرقة يقول: هبه لي، هبه لي، فيقول: لا، وإلا انتهت هذه المعاهدة. سيدنا عمر غضب بن سهيل وقال: أضرب فم هذا الرجل فحتى أسقط أسنانه. يقول: لا فض الله فاك، يعني الأسنان لا تتساقط. قال: لعله يقول كلمة ينصر بها الإسلام والمسلمين. وفعلا أسلم سهيل، ويوم أن ارتد أهل مكة وقف كالجبل وقال: يا أهل مكة، كنتم آخر الناس إسلاما وتكونون أول الناس كفرا، قبح الله وجوهكم، فرجعوا إلى الإسلام. فكانت كلمة قوية. فأحيانا الكلمات، لكن كلمات النفاق تختلف تماما عن كلمات أهل الإيمان والتقوى، ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.